Remarque numéro 3, chapitre 18, un noyau. Dimension d'un noyau. Il y a une idée qu'on a un noyau et des abats. Nous avons une sphère, une sphère, on ne peut pas l'observer ni par l'œil nu, ni par les instruments d'optique d'agrandissement les plus importants. On ne peut pas voir un noyau. On ne peut pas observer un noyau. On peut voir une cellule, ok. Mais on peut voir un noyau mustahil. فإذن نحن نحكي على الديمونسيون دا نويو تعال نقول إنه نويو عبارة عن شكله مثل السفير كمثل الأتوم نقولك عن شكل الأتوم كأنه سفير فإذا نويو اعتبرناها سفير تعال نشوف قديش الحجم طبعا حجم نويو طيب هلأ أصغر أصغر نويو هي H1N H1N هي عبارة عن شو H1N حللوها Z إيجال أن A إيجال أن يعني إذا A إيجال أن يعني نيكليون واحد نيكليون واحد يعني بروتون لأنه عندك P تحت عفوا Z إيجال أن طيب إذا بروتون واحد بروتون يعني H1N هي عبارة عن بروتون فأتبقى لي إذا عندك أنت H1N شو هي هذه H1N له هذه P1N يعني بروتون أو العكس شو هي P1N هي النويو إيزوتوب H1N الهيدروجين بدنا نشوف قديش هال H1N هالنويو هيدي كأصغر نويو أصغر نويو قديه الحجم تبعها لنقدر نجيب الحجم إذا اعتبرنا هي مثل سفير الحجم تعرفوا الفوليوم هو 4 تيار بي ار 3 هذا الفوليوم 4 تيار 4 شر 3 بي والبي 3 بري 14 فو ار اوكوب ار اوكوب طيب الار هي الريون هل هي كونها أصغر نويو حنسمي الريون تاعها ار 0 أصغر نويو يعني le plus petit rayon des noyaux هون هي R0 طب R0 حتكون أكيد لكل شيء في بروتونات يعني البروتونات كلهم إيدونتيك يعني كل شيء في بروتونات اللي مثل ما قلنا البروتون هي أصغر نويو كل شيء في بروتونات حيكون عنده نفس الريون ريون كوما مين هو R0 R0 هي هي عبارة عن قيمتها عن شوف قديش قيمة الار زيرو قيمتها 1.2 فوا دي سبستانس موين 15 متر رقم غريب يعني مستحيل شوف ار زيرو ايجال 1.2 فوا دي سبستانس موين 15 متر قديش صغير هذا الريون لمين لأصغر نويو طيب اذا هلا عندي انا نويو في داخلها احنا بتستنبط هلا بدنا نحاول نعمل ديدكشن بانه اذا عندي انا نويو فيها اثنين بروتون اثنين بروتون اوكي بقول له اذا فيها اثنين بروتون دو بروتون معناتها الحجم تبع الفوليوم هو دو فوا في زيرو مين في زيرو في زيرو حجم البروتون وحده طب ده حجم البروتون حجم البروتون اللي احنا عرفنا الفوليوم هو 4 تيار بي ار 3 فكون البروتون ريون تاعها ار 0 يعني 4 تيار بي ار 0 كوب يعني صرت انا بعرف الفي زيرو اللي هي مثل ستاندرد اللي هي ريفرنس لعندي الفي زيرو بعرفها للبروتون يعني معناتها صرت انا اي نويو بيعطيني اياها قديش عدد البروتونات بقول قديش عدد البروتونات عاده مين هو النومبر اللي بيعطيني النومبر دو بروتون هو زد طيب هي بس في داخلها زد ولا في داخلها كمان نيوترون في نيوترون النيوترون والبروتون تقريبا حجمهم قد بعضهم يعني انا بدي وحد الرؤية كلها سوا بقلب النويو في عندي الاحجام كلها يتلا كل البارتيكول جوا متساوية امتى في زيرو قديش عددهم مثلا والله جاء عطاني هو كربون سي 6 دوز سي 6 دوز كم نيكليون عندي جوا كم نيكليون عندي دوز طب قديش حجم النيكليون الفوليوم من النيكليون الواحدة هي في زيرو ما اكتفانا انه هي ريفرنس هي عبارة عن رقم ستاندر اذا يعني 12 في 0 والفي 0 هي 4 تيار بي ار 0 كوب يعني 12 فوا 4 تيار بي ار 0 كوب مفهوم كيف؟ هيك ممكن نحن منجيب الفي الفوليوم لمين؟ لنويو اي ان سي دي سويت لاي نويو بدنا اياها هلا اذا بدي انا سالني اللي قدير ريون لنويو